يا حي دوري ودا وسمون ندت من الليلة وردان كان صبر خير عدد وهي صبرة من رصاد القلب دادي قوي هواوي ليلي كواتا يردو سيدا كديك فسا عمار عمار يا حي دوري ودا وسمون ندت من الليلة ولادي التواسي وفوسي رساب الرادين وانا ورغان ومغام وليد كان تيري توسي داع قاديك فوس هواوي يحيي ضواري الودا وحبيب ندت من الليل ومغام وردان كان اصبر خير بس ولادي التواسي وفوسي رسام الرياضين وانا ورغان ومغام ليل كان تيري توسي داع قاديك فوس هواوي يا حي ضواري الودا وحبيب ندت من الليل ومغام وردان كان اصبر خير بس Yeah.